أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكاد يأمرنا الله بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعد النبي بالأجر الحسن لمن صلى عليه: قل من صلى عليه محمد صلى الله عليه عشرة. أستعين بالله توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. نعم، ماذا قلت يا صاحبي؟ عليه الصلاة والسلام. نعم، سيدنا صوتك غير واضح. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. تفضل. لا حضرتك، اقتصار على قول صلى الله عليه وسلم، اقتصار على النبي صلى الله عليه وسلم. يصح بالنسبة للمرأة صلى على نبينا محمد وسلم، ما في مشكلة. يصح. لا يصح. أنا بعد أقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، مثل يزيد في العدد وكذا. اللهم صل على سيدنا محمد. كل ماشي ماشي عند صيغة، أي صيغة تجزئ إلا في التشهد طبعا. لا لا، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، الله يسلمك. الله يشفيك مصطفى. حمدك الله الذي أحببتنا له. شيخنا، هل يأثم من فضل الجماعة في بيتي دائما نحافظ على ذلك، على الجماعة في بيتي أصلا حل عملي؟ في الظروف التي نحياها أو بصفة عامة؟ بصفة عامة. أو بصفة عامة. النبي قال للأعمى: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. النبي قال: شفت أن أمر رجلا يؤم الناس ثم أمر رجلا. وزي الأدب إذا قام في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فحرق عليهم بيوتهم. هذا ذلك على الجماعة ولا على الجماعة في المسجد؟ تقول أنت تقول على الجماعة في المسجد ولا في البيت ولا أنت؟ أنت تريد أن تتخلف في بيتك وتصلي في بيتك. نعم. نعم، لكن هذا في الجماعة في المسجد وغيره. هذا الذي يختاره من أقوال العلماء. نعم. شركاء مع الراكعين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شيخ في بهار كل الناس كثر قولهم في بوس الطيب، ولا أعلم أنها تسكن، ليس فيها نص أولا. بارك الله فيك. يعني هل يجوز تمنع؟ أنا هناك مانع، هل عندك ما يمنع؟ لا. خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم نعم. عشان ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك مصطفى؟ أيوة نعم. كنت عايز اسال حضرتك في حاجه دلوقتي. في رجل توفي وترك مالا، الرجل ده كان بيتاخد ماله عن طريق ان هو بيشيل جزء من المعاش السلبي يتفاوض، زائد ان هو الجزء الاخر في فوائد كان حاطط المبدا في مكتب بعيد، وفي جزء تاني برضه كان هو جزء الناس يتسول من الناس. يعني جزء من ماله وجزء ربا وجزء تسول. تمام. هذا الناس الورثة، فطبعا الأولاد فيهم اللي يعني يتقي الله فأخرج. أنت ستقسم المال، وكل وريث يتقي الله قدر جهده واستطاعته ويتخلص من المبلغ الذي يظن أنه في ريبة. مش قادرين نحددها بالضبط. بالتقريب زود شوي. يعني تبتل المال، تبتل المال. بالتقريب. بالتقريب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. سمعت يا شيخ، في رجل يمنع ابنته من الذهاب لحفظ القرآن، وهل هو يأثم وعلم ابنته تفهمه أم لا؟ ابنة حفظ القرآن، أين تقدر تحفظ القرآن؟ هي تريد أن تذهب للمعلمة ولكنه لا يرضى. طيب، مش ممكن تحفظ في البيت إذا حفظت في البيت تمنعه أيضا؟ لا لا يمنعه. خلاص هو يحافظ على ابنته ويعلم ما لا نعلمه. قد يكون في البيت الذي تذهب إليه شبه أو فيه شباب، فهو يحافظ على ابنته لا يأثم. لم يمنعها من القرآن، إنما منعها من أشياء احتياطا لها وحفاظا عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل. سمحت عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول، لو احنا فينا تكلفينا للسحورات وخوض في الأعراض وأذية جدا جدا، لو احنا لا نستطيع أن نتسيئ بالسيئة يعني، لأن ده مش هينفع. بس هما بنين بيتهم مخالف للقانون، يعني جدائي سيئة سيئة سيئة، فأنا عايز أغير عنهم. يعني هم يعني جيران لك؟ هم جيران؟ أيوة جيران. أحسني إلى الجار وإن أساء إليك وربي يتولاك. السؤال الثاني، حكم التصوير بالضرورة الشرعية. يعني التصوير بالضرورة الشرعية؟ التصوير من أصل الممنوع، لكن إذا زاد يجوز للضرورات. يعني صور الأفراح أو الأعراض سكتها مع زوجها موجودة مصادرة مثلا، وغير شرعي منتقدة، يعني رضا الفستان فرح وكده غير شرعي كمان، فده يكون تصوير فوتوغرافي؟ أيوه. لا تفعلي، لأن المصورون الحديث على يد الضرورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت كليه نطق هي السنه الاعدادي فيها بتحتوي على رسم لذوات الارواح وكمان اختبارات الميلاد، فهذا يجوز يعني اجبتك بان الاشياء التي تفرض عليك فرضا للتخرج كالمدارس مثلا، مدارس في الماده الرسم. انا بالطبع مخير ان انا اخش الكليه او ما اخشهاش يعني. اي بس احيانا تكون بالنسبه لك احسن من غيرها. أحيانا تكون بالنسبة لك أحسن من غيرها، وأنت في النهاية تأخذ مثلا مهندس مدني إنشائي مثلا. أيوة أنا يعني هتخش تخصص ديكور ديكور مجنيت يعني. ديكور يعني أساس وكذا. ايه؟ أساس. أيوة أيوة ديكور أساس منزلي. أيوة. بس مضطر أنا يعني مضطر الإعدادي دي في الشارع. مفيش مشكلة للضرورة. ماشي يعني حالات أنا بقول لك للضرورة كلام مقيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن الحمد لله ربنا بيرفع عن حضرتك. طيب تفضل. رجل عنده عقار شفاء 4-5 أبواب، بياخد منه إيجار الشهر بيعيش منه هو وزوجته. السؤال يا شيخنا، كيف طبع الزكاة؟ لو على الربح ما بيقعدش معاه. يعني هو تاجر عقار او مؤجر؟ هو العقار ملكه وبيأجر 4 أدوار بيأجر. اصل العقار لا زكاة عليه. اصل العقار لا زكاة عليه. اصل العقار لا زكاة عليه، ليس تاجر عقار. والوارد من العقار من الايجارات مجمع إذا بلغ النصاب ومضت عليه سنة يزكى. لا معلش زكاة، واحد عنده عقار مؤجر، أنت عندك عمارة مؤجرة، ليس على العمارة زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الفاضل، بعدين والله أنا سألت سؤال كذا كذا مرة، عايز أسأل دلوقتي إحنا صلاة الجمعة هل تجوز في مكان غير المسجد؟ تجوز. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا يفترض لها إذن الإمام، ولا يفترض لها مسجد. السلام عليكم. يبدأ الحج ربنا جل حضرت معذرة من الآن. صدق. العفوان الشيطان أنا عدت قطع طارق بجاية قطع طارق ومؤكد قطع أرضي هل قطع بجاية على زكاة أفضل ليس عليها زكاة ناتج هو الذي عليه زكاة لكن ليس على العقار أو أفضل تدرق عليه زكاة ليس عليه زكاة لا ليس عليه زكاة زكاة عقار نعم وحتى أبدا بديل الإيجار أفضل بديع تتاجب في أفضل لا لا لا اختلفت المسألة الآن إذا كان للتجارة فهي عروض تجارة وعروض التجارة تزكى والشيخ انا بديها عشان خاطر اذكرها للتجاره ليست عليه زكاه لكن للتجاره انك تبيع وتشتري في العماير وتشرفك عليها زكاه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صدق. أنا تعبت شوية. اليوم علم بك أخ دائما بيشتكي من حاجة مع إن عيال الصغارين شايلين تليفونات ذكية. ولا أخت معتدة عن جوزها وزائد مع أمها وبتصرف عليها أمها كويس في الأكل والشرب. يعني هم. عاد السؤال. عاد السؤال. أيوه. اليوم علم بك أخ دائما بيشتكي من حاجة. يعني هو يقول انا محتاج نبحث هل نجد اولادي يحملون ايفون مش ايفون تليفونات حديثه يعني ماشي اه بعدين ولا اخت مقاطعه عن جوزها وقاعده مع امها وما بتصرف عليها كويس في الاكل والشرب على ان هم كلهم احنا كاخوات علينا ديون للبيت اللي احنا رفعناها قديمه يعني ديون للحكومه ايه تاخد بك انت من ما صفتك يعني هل انت متصدق او متصدق عليك انا اب وعايز اتكلم عن الزكاة انت تتكلم عن الزكاة الان تتكلم عن الزكاة مش عن صدقة الفلوس اللي عملها دي اسد عنهم ديونهم مثلا في البيت اللي هم قاعدين فيه لان البيت عليه ديون للحكومة ما عندهمش ندير زكاة ولا تقلهم في ايديهم ولا حاجة فيها على ان الاخ ممكن يسيب سنته فقيرة لانها حديث شوية عن الفلوس هو فقير اوفن اوفن مسمى فقير اوفن مسمى فقير هو مع نفس الشيء احنا ما نعرفش بالظبط ظروفه هو دايما بيشتكي الحاجة لكن انا بسم الله ما شاء الله انا ليه اوقع نفسي في قلق؟ انا حسأل الذي عندي يقين انه فقير او مسكين او غير في حق وسدي عنه بس إنما أنا أقع نفسي أوقع نفسي في حرب ماذا؟ واحد أنا مشاكك فيه لكن عندي واحد غير مشكوك فيه. هو عليه ديون يا شيخ احنا كلنا علينا ديون احنا كلنا كإخوة علينا ديون للبيت اللي احنا عرفناها نبينا أسد عنه بقى ديون دي ولا ما تديش ولا بوم ولا تبني حد تاني خالص. أنت عرفت عن أبيك منزلا. كلنا البيت اللي احنا عرفناه مدين للحكومة. مدين للحكومة. مين قال لك إنك تخرج زكاة مالك لنفسك؟ ولإخوانك إن تسد بيد الحكومة. أنا مش هخرج لنفسي يا شيخ، أنا بتكلم من بيتنا. أيوه أنت هتخرجها لإخوانك الذين ورثوا بيتك. أيوه إذا كانوا يعني أنا مش شايفهم فقراء يعني. مش كل واحد ليه سكن. كل واحد ليه شقة شيخ في البيت ده، أنا بيت عيلة كلها في شقة. قيم حالة كل واحد، الفقير المسكين المدين في حق وليس عنده سداد. أخذ زيارة زكاة غير كده لا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي لو سمحت حضرتك نعم السلام عليكم السلام ورحمة الله نعم أنت تسألي عن مين الشيخ مصطفى أيوة نعم مصطفى لو سمحت يا شيخ حضرتك كنت أفتكر إن المسكات الحمام حرام كنت عايزة تطلب من حضرتك إن الحمام بتاعنا بيتباع في التبعكم هل الحمام بتاعته حلال لينا؟ حلال يباع أنت بيع الحمام جائز لكن في حديث حضرتك بتسأل بس من لسه لأنهم بيقولوا من شكله كان مفاجئ. هو بيشتري بيشتري مين كيان حمام ولا لا؟ يعني بيروح لذات والناس تانية بتشتري بس هم اللي بيعرضوا لذات الشحن. بيع الحمام جائز. لكن إجراء مسابقة بين الحمام والفائز يأخذ فلوس لا يجوز. حتى تقلت لنا كده. هذا لا لا مزيد عندي والله. سلام. لا سبق إلا بخوف أو خوف أو نصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. شيخنا الوالد يعني ممكن يكون بيتخيل في بعض المعاملات فيها أموال. وانا بعض الكلام ده وتأثرت منه، هل اذا انصرفت عقده تماما في التعامل المادي هل عليه اسم في جد؟ انصرفت عنه في التعامل المادي؟ يعني هو حضرتك اي تعامل مادي بحتاج ليه في اي حاجه ماديه بيبقى فيها نوع من التخيل او نوع من ان هو ممكن بيبي يعني بياخد بيبقى فيه بعض الاموال يعني إذا شايف إن هو يستحق لها. يعني انصحه أقول له يعني أبو أبي يحتاج لأخذ ما ليس له. نصحت أكثر من مرة يعني دخلنا في نقاشات فيها أخشى إن أنا أدخل معه في عقوق. لا مش عقوق، إذا أنت تنصح أقول لك لست بعاقد. بعد إذا أبوك حرامي معذرة يعني، وأنت تنصحه وتشتد عليه من أجل أن يصح مثلا. أو من أجل أن يتأول ويأخذ مال الناس بالتأويل. أنت أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ أنت معه من الظلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصوت الشيخ أنا عندي مشكلة مع صوتي. أنت عندك مشكلة مع صوتك بس الاستفادة لا تصلح لنا في المشاكل الزوجية أنك ستتكلم في أرضها. فاتصل بي على هاتف خاص. بإذن الله تعالى نجيبك وقت ما هو ما انت عارف مجبول والفتاة كثير في الوقت مش أرسل اسمك ايه هذا؟ لا حضرتك هاي اسمك ايه؟ انا سأل اخوك احمد وانا اطلبك ان شاء الله في وقت راحتي وهدوء ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت معذرة بس بس يقول أنا عايز أعرف معنى التطبيع أولا. إذا كان مثلا في مسائل إذا طرحت علي مثلا سبيل مثال، هل يجوز البيع والشراء مع اليهود؟ نعم يجوز البيع والشراء مع اليهود، لكن هل أن اليهود محارب لنا ومفسد لأحوالنا؟ لك لا، الله لا يحب الفساد. فالفتوى لابد أن نحددها، فالتطبيع له تعريف وله توابع، فأحب أن نعرف التوابع وأعرف التطبيع باختصار شديد. فلا أحب أن نتسرع، لكن إذا جاءتنا أسئلة محددة مثلا هل يجوز الزواج من يهودية؟ نعم يجوز الزواج من يهودية. لماذا؟ لقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذا أن اليهودية محاربة أو أنني يخشى علي من أن تنشر فسادا، فقل لا تمنع لأن الله يحب الفساد. خذت بالك؟ فأنا أحب أن أنا أعرف ما التطبيع وما الدواعي إليه وما توابعه. واخد بالك من كلامي؟ بس أنا لا أستطيع أن أتعجل، أنا قلت إن شاء الله سأبحث مضامين معنى التطبيع وتوابع التطبيع والمصالح والمفاسد المتأتية من وراء هذا. هيا قبل رفضي. حياك الله يسلمك ويبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. زي ما كان عندها فجأة مرض كهرباء زي ده بينهم مشاكل كبيرة تكلمنا عليها، فيش مثلا مدرونة جد مدرح جسمها غالب يريد ان امسك فيها عشان انا حد مش عارف ايه، اصلا تقول انا مش حاسة ولا اعرف انني امسكت فيها حاجة. فالامر ده حصل حوالي 10 مرات، يعني بيضربها ضرب شديد، ضرب مدرح. ايوه. وبعدين هو مش حديدها يعني من يوم جاء المرض؟ أنا أقول لك شيء. صح؟ معاه وانكسرت القلب وكل كلام مثلا معاه مش مش يعني يعني تعاني من المعيشة مع هذا الرجل بأمور متعددة، صح؟ نعم. أنا أخشى إذا أنت بادرت بالطلاق أو بالعتاب الشديد هي التي تلومك، فأنت اسألها ماذا تريدين يا أختي؟ هل المعيشة معه متحملة بما فيها من تعب وإرهاق ونحن نذكره وننصحه، أم أنك يئست من المعاشرة معه وتريدين الفراق؟ جلست مع شيخنا. هي نفسها ما رأيها؟ جلست مع أهل الأربعة معها، لما تحرك إلا قلت له بس إحنا نعمل سبيل إحنا نصرخ ولنت عايز وزارة خلاص إيه؟ أنا زمني وزارتني وزارة خلاص أنا جربت منه وخاصيك ما قلنا إيه وسط الأمر ورحنا واحد من أهله قلنا إحنا طلبنا قلت له حصل معاه كذا كذا وضربها بس مبرح ودوت مش أول مرة يحصل منه. إحنا عايزين هو إنسان يكون تقريبا الله أعلم عشان ما تكونش بجد شوية. مش مشكلة إن تكلم دلوقتي يعني في حاجتين، إذا أختك راضية بالمعيشة مع هذا الإرهاق لا تحملها أنت على الطلاق، لأنها بتوازن الأمر، هل وجودها بهذه الطريقة أفضل أو طلاق أفضل؟ فإذا كان وجودها بهذه الطريقة أفضل لها نذكره بالله، وأنا يعني نذكره بالله سبحانه وتعالى ونحث على الرحمة بزوجته. بارك الله فيك. أختي بالك من كلامي ولا؟ أنا في معك يا دكتور شيخنا، بس الكلام ده حصل حوالي 10 مرات وذكرنا ده عز وجل. خلاص انت يعني هي تريد الفراق فارقون. انت كنت بين امرين بين الطلاق والدرع. كلامها من يومين ثلاثة غير يوم النهارده. انا بقول لك هي اول ما تلاقيهم. يعني هي اذا لما درست معاها 3 مرات. ولما يجي هو الوقت وطلبنا منه طلبين اثنين. رجعها تغير. اصبر اذا نصبر في اتخاذ القرار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا مكتوب كتابي وفي بينا مشاكل واحنا ماشيين في اجراءات ال كده بس مفيش هم احنا بقى يعني سايبيننا بقالنا شهر ونص مش بيرد علينا في الوقت ومش عاوزين يطلقوا. احنا قررنا الاتصال يعني مع ابي في الوقت قالت لهم وخلاص احنا هنتصلوا، لكن هم سايبيننا بقالنا شهر ونص ومش عايزين يطلقوا. في خلافات مادية عشان من أجل الطلاق؟ لا هو احنا قلنا حاسين بس هو مش يعني زي عند كده اللي احنا مش هنطلق نطلق بمزاجنا. فاحنا في يعني انا كلمت محامي على اساس ان احنا هنمشي في اجراءات الخلع. فالمحامي بيقول لي هيتم التنازل، يعني انت تنازل عن المؤخر لكن القايمة والذهب هيبقى من حقك، يعني هيبقى في اجراءات ليك يعني نتيجة تقديم. فهل الذهب يبقى حرام ان انا اخده ولا مش من حقي؟ ما هو احنا في القضية دي لابد ان ننظر، هل هو طلاق للضرر؟ اذا كان طلاق للضرر ما في كافة المستحقات، اذا كان خلع ليس لك حق لا في الذهب ولا في القيمة. يعني انا ما ينفعش اخذ الذهب؟ انا ما اعرفش حيثيات القضية دلوقتي، احنا في الشرع عندنا اما خلع انت كرهت الرجل ولا تريد المعيشة معه لأسباب نفسية. ايوه ما تزوجت يا ابني لأسباب نفسية، فقل خلاص تنازلي وانت عفو اقرب للتقوى. لكن ان قلت عمل اشياء اضر به كثيرا واستطعت تثبيت للقضاء ان عليك ضرر، فهذه الحالة يكون طلاق للضرر ولك كافة المستحقات. لكن عموما بسبت نصف نصف الصداق. هم قالوا لنا بس على اي حال انت ان تعفو اقرب للتقوى. فبدون انت مستغني عن الفلوس، مستغني عن الفلوس بس اذا استيبين وهم زترون بالله طلقوا نخلص بس ما تقوليش اهنتيهم شوي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم تفضل. حضرتك على أبواب الصدقة الجارية، وإذا كان في صدقات جارية حضرتك تشرف عليها يكون جزاك الله خير. لو الصدقات الجارية واسعة جدا جدا جدا، يعني هناك أبواب المساجد وبناء المساجد، هناك أبواب المستشفيات والعمل فيها، هناك أبواب المصالح العامة للمسلمين، هناك أبواب كل دار سقي الماء حفر آبار، هناك أبواب علم شرعي ونشر علم شرعي. أنا أبواب متعددة جدا بس تنبني على حال المتبرع، يعني ما مرادك. وأنصحك أنك ترى أنت العمل بنفسك أحسن، يعني أحسن لك أنك ترى العمل بنفسك حتى تنشط أو تتكاسل. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام. نعم. بص حضرتك انا كنت في نفس نظري ان انا لو ابني ربنا شفاه هيهدى حاجه، الكلام ده من 6 سنين وابني المريض لغايه دلوقتي يعني. فحبيت اوصي بالنظر سالت الازهر قالوا لي لا ما ينفعش، لو ربنا شفاه ابنك هيبقى عليك النظر مره ثانيه. لا لا لا قالت ان هي سمعت حضرتك. لا هو يجوز. لا انا هقول لعبتك هو النظر كفاره من كفاره النذر يمين. استنيني بس سلول علي. اليمين يجوز اخراج كفارة اليمين قبل الحنث، بمعنى انا قلت اقسم بالله العظيم ان لا اسافر القاهرة غدا، وبعدها بدأ لي ان اسافر يلزمني كفارة يمين تلزمني، ممكن اخرجها الان قبل السفر. فهذا يقول العلماء يجوز إخراج كفارة اليمين قبل الحين. قبل إيه؟ قبل الحين. واضح الكلام؟ واضح. يبقى كده هذا رسم النذر بس. يبقى كده على النذر يقاس الأمر. فيجوز الوفاء بالنذر قبل الحين. وهذا بينك وبين الله. أنا قلت يا رب لله علي إذا نجح ولدي أن أتصدق بألف جنيه. ونزلت أن قلت مع الألف جنيه يا رب هتصرف الآن ولا أستطيع الوفاء بالنذر، فيا رب هذه الألف كفارة قضاء نذري أخرجتها مقدمة. فكما يجوز إخراج الزكاة مقدما، كما يجوز كفارة اليمين مقدما، يجوز كذلك قضاء النذر مقدما، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الشيخ انا بقول لك كم خرج هذا اللي انا جبته في الشرعي حتى بعلم ثم بعلم على حده ام يجمع بين علمين ام اكثر ام كيف يفعل؟ يجمع عفوا طلب علمي يجمع بعلم واحد ام بعلمين ام اكثر؟ يجمع بعلم واحد او بعلمين او اكثر؟ يبدا لا انا على حسب قدراتي، ممكن من الممكن أن يبدأ بالقرآن ومع القرآن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يوفقك. أبن الشيخ أنا من المسألة الثانية أريد أن نستخدم فضيلتك يدرس في كل العلماء الكبار كيف يدرس الطلب من الطالب هذه كله يعني المنطلقة التعليمية دي لابد من يعني مجالسة بعض الوقت يعني ما يستطيع أن تروح لطبيب يقول علمني كيف تعالج الالتهاب الوبائي الكبدي أو كيف تجري العملية الجراحية من تجي تمارس شيء أن تلتقي أحد المسارة شيخنا يرى في التعليمية يعني كثير من ملفات بعض العلماء في التصحيح والتضعيف في بعض العلماء فهل يوجد في فضلك كتاب في عن الضعيفة؟ نكتب له إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله يعني الله يسلمك شريف في الوقت قبل ما تيجي يوم كلمني بس صحيح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ممكن أسمعك؟ نعم. هذا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. من فضلك شيخنا أنا أحمد دايما. حاجات يعني مش كويسة ودايما تقول عليها كلام مش مقنع. وبين ما تقولش على حماتك في الطاعة من الله يعني حافظ شوية على حماتك من النهاية يعني النهاية عرضه دايما تتكلم عليها كلام مش مصبوط طيب وبين السؤال السؤال هل مثلا أنا أدعو عليها بالدعاء أم لا أدعو لها بالهداية أدعو لها بالهداية وأكرمها ربي سيكرمك وأن تعفو أقرب للتقوى وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم والله يبدأ لها والله معلش استمر يعني زوجتك معك ولا مع أمها؟ نعم زوجتك معك أو مع أمها؟ نعم يعني الصف ولا الصف منها؟ الصف الحق هي والله هي معي يعني دايما بتبقى معاهم مش عارف يعني هل منها ولا لا لا لا لا أصلح بينك وبين الله والله يصلح بينك وبين زوجتك وحماتك يا رب إن شاء الله احرص على الإصلاح بينك وبين الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعت شيء تفضل اشكر على ربك تفضل أرجوك تجيز إن شاء الله أنا اللي كنت بسأل حضرتك شيخ من شوية على الأخ اللي هو أولى بالتجاوز الأخت المنفصلة. لا خلاص أنا بذلت جهدي في هذا الصدد بما لا أستطيع بعده أن أجاوب. لا معلش هذا السؤال طويل وممكن في الهاتف الخاص. لا تأخذ حق غيرك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حبيبي الحمد لله. نعم. شيخ مصطفى شخص لديه وضع مبلغ في أحد البنوك وأصبح معه مبلغ فائدة جوية ويريد أن يتخلص من هذا المبلغ. له أحد أقاربي في حاجة إلى إجراء عملية جراحية. فهل يجوز التصدق بهذا المبلغ له؟ والله نحن لا نريد أن نكتب الفوائد الربوية للأقرباء لأن عائلتها ستعود عليك أيضا لا تفعل وأخرجها لرجال أجانب فقراء لا تربطك بهم قرابة حتى لا تعود لك وجهها حتى وإن كان هذا القريب قريب بعيد يعني ليس قريب من الدرجة الأولى أقول لك شيء ممكن هذه الفلوس تعطيها زيد من الناس لا يعرف قريبك ولا يعرف قريبك في ظرف ويأخذها يعطيها لك جزاك الله خير. إذا كنت لا تريد وجهك. السلام عليكم. السلام عليكم. الأصل كل ميت بمفرده، فإن ترمى الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. ولا يجوز ما تذكرين إلا للضرورات عند عدم وجود مقابر للرجال. عدم وجود مقابل للنساء للدواوين فقط. يعني مفيش واحد يقول كلمة طيبة في حماة الله يسلمك كل بطر ورأفة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بس كنت يعني عايز اسمع رأي حضرتك بس كنت عايز اسأل يعني من اي حضرتك يعني؟ والله شارف انت من اي بلاد؟ انا من القاهرة. شارع الهرم. تواصل معي ان شاء الله وربنا المستعان. كيف نتواصل؟ نتواصل مع الهاتف الخاص. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. بعد اذن حضرتك كنت بتصل عن الحكم الشرعي تغيير الملابس بغض بها مرايات مثلا او في الحمام. لا بأس. لا بأس بيه. مش وحدك بمفردك؟ اه. طيب لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخنا انا عايزة اسأل هل ينفع زكاة المال تطلع من المستشفيات لتوفير حاجات المستشفيات الحكومة؟ لا يصلح. لا تطلع زكاة المال لهذا. بتجيب الفقراء ولا لا؟ ما بتعلم فعل الفقراء والأغنياء والمسلمين والكفار. لو أنا ما عرفت مثلا الفقراء بحد ذاته مالي فأنا أديها جمعية شرعية. هذا كان يعني الجمعية فقهاء أمناء يجمعوا بين الفقه والأمانة. الحمد لله رسائل جاءتنا واحد من حماة الله. الحمد لله. الحمد لله. من يبخير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ السؤال يا شيخ أنا أحكم توجيه السؤال عشان حضرتك وقتك. شاب نشأ في طاعة الله من وجهة نظره وتمام وارتاح وكده فاشتغل شغلانة في الشارع في العربية مع الناس أدواته كده. بس هو ما كانش برضه بيتقال هو تبع مبلغ معين بس كان مثلا في غلطه في حساب فاللي هو ينتهى او كلام من ده لغايه لما هو ربنا اراد وكتر عليه اللي هو عمل حتى وصفات وكده فاللي هو ما هوش عارف هو اخذ من ورا الناس ديت ايه المبلغ عشان هو يرجع لهم. يعني شخص كان مستقيما زلت قدمه وسرق. سرق أصيب بحادث لما سرق وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ومش عارف لا يعرف كم سرق. تمام. بالتقريب. بارك الله فيكم. تمام. أزيكم. الأخير من إيه؟ يقول حماس الحياة. كلام غير دقيق أيضا. تعطي الله حياتي. قل إن الصلاة ونسك يوم حياة مرحبا. لله ليس استحمات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ريت فعلتك يا أيها أيها بس ما تبتعد بس عن حاجة معينة رجل أعطى مال لرجل آخر يشغله له بنسبة معينة أيها على من توجب زكاة المال؟ على صاحب المال الأولين مش التاني. أيوه لك هو ممكن يقول للمثمر أخرج لي زكاتي. نعم. فالمثمر أخرج له الزكاة خلاص ما أخرج له الزكاة يخرج هو. يا حلو لا صاحب المال الرئيسي. أيوه هو الأصل الملزم بها صاحب المال لكن ممكن نقول لصاحب المال ممكن صاحب المال يقول للمثمر أخذ لي أنت الزكاة يفعل. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أخي أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالات. الأول حديث أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف وسيدي يقول كان رؤيا 21 صحابيا. لا بس خد بالك اسمعني في بعض العلماء يقولون لا يلزم بالتواتر لا تلزم بالتواتر صحة الأسانيد شو بالك يعني نعم روي عن 21 صحابي لكن الأسانيد أغلبهم ضعيف. فبعض العلماء يقولون يتغاضى عن الضعف في حال التواتر، لكن التحليل يقتضي أن الضعف الذي يتغاضى عنه لا يكون شديدا، لا يكون السبب في وضاعة مثلا أو كذلك، ويفترض أن تكون هناك عدة طرق صحيحة وبعد كده أسانيد ولو ضعفت يتغاضى عنها يتعود على الصحيح. فلا أرى والله أعلم أن التواتر وصل في حديث إن هذا القرآن ينزل على سبعة أحرف فخاف كلهم، لا أرى أن الأسانيد تصل إلى حد التواتر وإن كان صحيحا. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ رأفت يعاتب الذين يسمعون الحمارات لأنه مخالف لهم في سريعة. رأفت ارفقت يا رأفت ألا ستكون حمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا. تفضل تعرف. الحمد لله. في صديق شيخنا في كلية الطب في فرقة ثالثة، وكان في عرض عليه يعني بعض الناس انه يعني يشتغل معاه في تجارة وكده، كان عايز يجيب مصاريف وكده يعني. المهم اشتغل معاه، وبعدين بعض الأقارب يعني بعض الأقارب وأصحابه قالوا له يعني تعرف حد يشغل فلوس وكده، هو اقترع عليهم ودخل واشتغل معانا. وبعدين مضلهم مشينا على وصولته. وبعدين الأخ ده نصب عليه يعني. هل يعني يعتبر من الغالبين أو كده؟ تجوز ليه الزكاة ولا إيه؟ الناس قاعدين يشتكون عشان مش هيكمل الكلية وكده، والدهم ما يمثلوا وما الأولاد ما يمثلوا مش من دونه غير البيت اللي هم ساكنين فيه. يعني إيه مش فاهمة؟ لغة في كلية الطب بتدخل في دخل في صراعات الفلوس. أيوه. بدأ يقصد ناس لناس. أيوه يا شيخ. وياخذ أموره. أيوه. يعني هو طالب في كلية الطب موجود. ابتلي قال لا الفلوس تجري مع الناس، فجاء لزيد قال لي يا زيد عمرو بيشغل فلوس ناس، انا وصيت ياخذ عمولة على اتصب عليه وبعدين ما يروح السجن. السؤال ان هل يجوز ان هو يقال كده يعتبر من الغارمين ويستحق هذا الحال بدقة؟ لو نصاب او غارم لابد من النظر بدقة في المسألة. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا بسات مرتين. بس هذا اللي. أحكي سؤال ثلاث بالبتاع هو تدرس كل يوم تسحب تفاصيل من رصيد الثاني للشخص. ستقوم حينئذ مقام التقابض بيد بيد. يعني أيوة يعني أنا بديله لأن ساعات ده بيفضل كتير فما بس أدفع أكثر. أيوة هذا المشكلة عصرها. تجار الزاد في دولة من الدول الخليجية كان مثلا واحد تاجر جاب أجزاء يذهب لتاجر الجنة سيشتري 2 كيلو 3 كيلو، فعشان يجلس يعد الفلوس في وقت، والفلوس بدأوا يتربصون بالناس الذاهبين إلى محلات الذهب، فبدأت تحصل حالات سطو وقتل من أجل الذهب يطلبونهم. فأتى علماء تلك البلدة بما مفاده أن الشيكات التي قابلة يعني قابلة للدفع، الشيكات معلومة كأنك استلمت بالدفع فهي تقوم مقام الفلوس. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عفوا لكن له ملابسات لا يصلح أن تجتزئ الفترة بهذه الطريقة. هو كان يتكلم على تتكلم على الجهاد الحسبي في فلوس أبو ميت، فوضعت الأموال عنوة في الجهاز الحسبي الذي يتولى إدارة أموال الأيتام. يا جماعة أنا أريد أموالي، ليس لك عندنا أموال إلا إذا بلغت 21 سنة ونحن نسلمها بطريقتنا الخاصة. تختلف عن الشخص المختار، تختلف عن الشخص المختار، فلذا أجدناه بالتبرع. حكيت له قولين في المسألة، حكيت له قولين في المسألة، قول بأنك لا تأخذ أموال من الأصل وتسلم، لكن الإشكالية التي وردت أن الفلوس كانت مثلا الجنيه كان الدولار ب 5 جنيه 6 جنيه، الدولار الآن 16 17 جنيه، والجهاز الحاسب موقف شغال بطريقته، فهو يريد فلوسه وممنوع منه. هذه تفرق عن الشخص المختار الذي قدر ماله باختياره. بارك الله فيك. وما ذلك الشرط للورع بالنسبة للشخص المختار يستمر على ذلك؟ لا ما تستمرش طبعا. ممكن ممكن تسأل أنت مختار وتضع فلوسك في البنك وتقول أنا أخذ العوائد هذه أضع في أي مصارف عامة لا يرجع لي منها شيء، لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت والله يعني لو حد بيقول لي الأشخاص صراحة مسائل كده، فطبعا كنت بقولها بشكل يومي. وفات أغلبنا مش عارفين معناها كويس كمان. ما بتقولش يعني مثلا إن ما بتحسش بالكويس بالله وبتخليك معانا إن إحنا نسمع من حضرتك المشايخ يعني. فهل نغير نفسنا حتى لو مش بتشعر بالكلام ده؟ لا استمر في الأذكار وإن لم تعرف معنى بعض معانيه استمر. طب وإن أشعر بلذة يعني مثلا لذة تجيب من تجيب لذة، ما اللذة دي تتفاعل. أحيانا تقول تكون مثلا يعني تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، معناه واضح، خلقتني وأنا عبدك أقر بالعبودية لله، وتقول أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يا ربنا ممتثل العهود التي أخذت علي والوعود التي أعطيتها لك قدر استطاعتي، أعوذ بك من شر ما صنعت، ألجأ إليك يا ربي كي تحفظني من شر الذنوب التي فعلتها ومن شر عواقبها، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك يا رب بنعمتك علي وأعترف يا رب بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قد تستحضر المعنى ومع الصراع قد لا تفكر في المعنى، فأنت مساب إن شاء الله. لكن لما تقول بشعر بلذة ما تحس بلذة وسأترك أني لا أشعر بلذة، أنت تعرف كلام الرسول عليه السلام يا حنظلة ساعة وساعة. طب يعني إشكال برضو شكله يعني يتكرر نفس الكلام بشكل يومي فرضاً. نعم أننا نكرر يا أخي اسمع اسمعنا الله يستر عليك. والله يا أخي لا تطيب النفس أبدا إنك تقوم يوم صلي الفجر وتقوم بلا أذكار ومن أن تجلس بعد الفجر تتحصن تدخل حصن حصين ويقول لك الشيطان يقول لك يا عم أنت تتكرر كل يوم نفس. كم شر يدفع عنك وأنت لا تدري، كم شر أعلم أنه المشكلة أنك عايز تفر من الأذكار لا تفر منها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شفنا حكم الكتب الانترتينر اللي يبدأ في الخليج بتبقى كوبونات بتشتريها كل ان احنا بنطلب خصومات في المحلات. ايوه. تبقى بتعملها شركات السياحة عشان تروج. طب بتشتري مثلا الكتاب ده ب 30 درهم فيه كمية كوبونات كبيرة قوي. لا عادي السؤال معلش. بقول لحضرتك في كتيب بتعمله شركات السياحة في دول الخليج اسمه الانترتينر. عبارة عن كروب كده بتشتري مثلا الكتيب ده ب 30 درهم. في مقابل ان انا اروح المطاعم اللي اساميها موجوده في الكتيب ده بتاخد خصومات. ايوه. فهمت جاي؟ ايوه. يعني هي خدمه تصنعها بعض الشركات السياحيه. نعم في الدعايه. هل الدعايه ولا ايه؟ تعطيكي كتيب صغير في كروت تنزع. تمام. بحيث ان هي متفقه مع الشركات البائعه. نعم. أي واحد يجيلك بالكارت هذا من عندنا تقصديله. تمام. لكن إشكالية أنك بتدفعي 30 درهم تدين وبحق الوقت. شركة سياحة. شركة سياحة اللي كان فيها 1000 واحد طلع 1000 في 30 30,000 درهم استفادتهم ما كلفها إلا طبع الكروب فقط. نعم. لكن أيضا مديني في هذا الباب لا أستطيع أن أبت فيها الآن، لكن أقرب إلى الإجازة، لكن دعيني أبحث المسألة بحث جيد. كذا كنت. السلام عليكم. السلام عليكم. شيخنا كيف يرد على هؤلاء المسلمين بقوله إنه لا ترقى في القرآن والله بذلك الجلس؟ كيف يرد على هؤلاء المسلمين يعني دنيوي شو؟ أبدا بالسؤال الدنيوي الآن. سألني؟ لا. أنت الآن مرت وذهبت إلى طبيب حاذق الناس يثقون فيه وأنت تثق فيه. لا. فقال لك الطبيب حالتك مطمئنة لكن لا تأكل سمكا لمدة أسبوع. بعد الأسبوع قال لك كن سمكا. هل أنت تصف هذا الطبيب بأنه أحمق أو أنه راعى أحوالك في وقت وأحوالك في وقت آخر؟ يعني الطبيب اللي هو بشر، أنت صدقت وامتثلت وقلت سمعا وطاعة يا دكتور لن آكل لحم لمدة أسبوع، رحت له بعد الأسبوع قال لا آكل لحم. يعني كلامه الثاني مسح كلامه الأول، وأنت تصدقه وهو بشر مثلك، وربي أعلم بنا وبك، أعلم بالذي يصلحني الآن ويصلحني غدا ويصلحني بعد غد. قال ما تخفى أيديكم لا تقاتلوك ربك يا مسلمين. وبعدها لما قال أمهم قال أذن لكم أن تقاتلوا، أذن للذين يقاتلون، يعني أن يردوا بأنهم ظلوا لما قوي الأمر. فربي يعلم الذي يصلحنا في كل زمان ولا يصلحنا. ثم أقول لك آدم عليه السلام نزل إلى الأرض مع زوجته حواء عليه السلام، بعدين ما في على الأرض غيرهم، رزق بذرية بنين وبنات، بعيد منين؟ يعني الأخ يتزوج أخته، صح كده؟ بعد ذلك نسخ الكلام أو لم ينسخ؟ نسخ الكلام. هل النسخ غلط حينئذ؟ هل النسخ غلط؟ مش غلط. أنا أكلم اليهود، الحجج اليهود، يا يهود يا يهود أنتم يا يهود تقرون بالذبيح أن الله شد شخصا بذبح عظيم أن خلوا نطور مع اختلافنا معه يقولون ذبيح إسحاق، لكن عموما اليهود نفسهم يقولون ان الذبيح اسحاق. طيب انت قلت الذبيح اسحاق ايا كان اسحاق او اسماعيل، ابراهيم امر بذبحه وقال جاء يذبح فدي بذبح عظيم، ما ذبح، رفع الله الحكم. هم يقولون بذلك ومع ذلك يدعون عدم، يدعي بعضهم ليس كلهم، يدعون عدم الناس. فالله يعلم وجبنا الصريح الآية لا بعد كده، يعني إجابات كل هذه التي ذكرتها لك إجابات يعني أقرب إلى أن تكون يعني استنباطية، أو لكن عندي أن الله قد ما ننسخ من آيات أو من سيانات بخير منها، وقد إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بالنزل قال إنما أنت مفتر. هكذا قال الله تعالى إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما نزل قال إنما أنت مفتر. آية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الله أعلم. اللهم لك الحمد. نسأل الله الثبات على ذلك. أمين. ونتقرب إلى الله بالسلم والطاعة وانتصارنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. حكم الابن لو منع التحدث مع امه يعني الا بضروره عشان تمنع لبس تيتا البناطيل، هل ده يعد عقوق؟ واصبح حاجه ثانيه يعني بين الزعلان من امه ويريد ان يسكت شويه ما يكلمهاش من اجل ان امهم بتلبس البنات بناطيل وتلبس متبرجات مظهرات للعجائز. نعم. الولد يريد ان يهجر امه شويه، تكلم على الضروره. نعم، يبقى في جفاء كده. الله يعلم المسلم من نفسه، ان كانت نيته لله إن كانت نيته لله وهو يريد يعني عن تزكية أمه بطريقة جذب بأدب، اشتد لله لله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عندي سؤال لحضرتك. تفضل. لو كان ناخد بدي مثلا نائب في الانتخابات بيقول فلوس، لو انا اخذت فلوس على الصوت والديون ابغى دخلت في اسم الرشوة؟ طبعا دخلت في الرشوة، واحد بيفرق فلوس يقول انتخبوني. طيب وليس بكفء ما اخذت 100 فلوس وانتخبت، مش هتزور مش لساني يزور يعني، لكن ما اديت الحق الذي علي. سؤال ثاني شيخ، لو واحد عقد على واحد في 100 تبيع لكن مش مهتم بأوامره عشان يستفيد أبوه، هل هو شرع؟ لا طبعا، الأمر والنهي في بيت أبيها لأبيها. بيت أبيها؟ هو زوجها اللي بأكلها ولا أبوها اللي بأكلها يعني؟ هو أبوه بأكلها. طيب ماشي، طيب مش أنت أنت عقد، أنت عقد، ويفترض أن أنها مسؤولة منك في كل شيء. فأكل وشرب وإلى آخره إلى أن مسؤولة منك، لكن أنت أرسل قال أرسل السائد أن أبوها ينفق عليها ما دامت في بيته، وأنت أوامرها تنتقل إليك إذا كنت في بيتك، وأنت الآن تريد تعاشر زوجتك المعقود عليها في بيت أبيها، مش كده؟ ما تفعل اللي جاءت بيتك فراتك في بيتك. أشغل فلوس وأعطيني مبلغ ثابت إن شاء الله. أشغل فلوس وأعطيني مبلغ ثابت. عفوا. ماشي. صدق هل يأخذ فيه إذا وصل الأمر بغير أن ينتظر الساعة؟ عشان يسأل فيه. نعم. لا بيع الأصوات هو الأخذ في بيع الأمانات، مش إذا وصل الأمر، بيع الأمانات، بيع الجمل، بيع الأمانات. انتهى الوقت يا عبد الرحمن. جاب الأدلة قد استطعت من السماء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يبارك إلى تواصل. الله يسمعنا وياك كل ما يرضي عنك. حبك بالله. الله يبارك فيك. حبك الله ونجح وثنى فيك. حافظك الله يا شيخ. وياك ونجح. أنا معاك وياك. ولك بمثل. ولك بمثل. ولك السامعين السماد. سامع سامعك. أحسنت اللي جابت بالأدلة إن شاء الله بإذن الله. حديث صلاة سورة الشمس 7 مرات مقال لمز عندي فرجا. إلا أن أتاه أتي في المنام كلها تخريف. هل يجوز لبس العباية والنقاب لون غير أسود؟ نعم يجوز ما لم تكن فتنة. يجوز ذلك ما لم تكن هناك فتنة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم الصلاة وبركاته. كيف حالك؟ عافيك. هذا جزء مقاطعة الوالد أو المعادل الفترة لعطل ابنتي عن الزواج الظلم. يعني ربي السلام ربي أعطيه الذي لا يسأل الله الذي لك. ممكن هل سيبني هذا؟ لا. هل أنت تريدين شخصا بعينه والوالد رافض لهذا الشخص أو هم موضينك كل ما لا تتزوج؟ لا، السؤال محدد، يعني هل يرفض مبدأ زواجك أو يرى أن المتقدمين ليسوا أكفاء؟ هو يرى أن المتقدمين ليسوا أكفاء ولكن ليسوا أكفاء. الله يسلمك. لا يجوز أن تشتري شقة عن طريق البنك، الله يستر عليك. ما حكم المهر الغالي وأمي لا تقبل تخفيضه؟ خلي الزوج اللي يحبك يدفع مهر غالي أحسن إذا أدوس ولا شيء. تبني لك مع شيء نفسك في كل وقت. بعد ذلك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا يا شيخ، في سورة الزقرة في رسول المهر الغالي ليس حراما، تفضلي، لكن هي قرعة مشقة عنها، تفضلي. طيب الأبيض جت في المرة الأولانية مكسورة، في المرة الثانية مفتوحة، بس كنت عايز أعرف. اسمعي. إيه؟ ما فهمت السؤال الأولي. في رسالة إبن بتلا. إبن بتلا يقول لنا المشكلة؟ الأبطال الأولى بات مكسورة والأبطال الأولى بات مكسورة والأبطال الثانية حسب موقعها من الأعراض، الله يستر عليك. على أبطال إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي وبرضه تحت إبراهيم وإسماعيل. أجي أركز شوية، أجي أركز شوية في النهاية. ركز شوية إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مش خوش لو سمحت تفسير قول الله تعالى يوم يكشف عن ساقه فليدعونا إلى المسجد الأمس. أيوة. فيها وجهان، في وجهان للعلماء. في رواية وردت في الحديث يكشف ربنا عن ساقه فيخر من كان يسجد له في الدنيا سجدا، ورواية أخرى فيكشف عن ساقه بدون ساقه، وهي الأصح من ناحية الحديث. قال ابن عباس في تأويل الأخيرة يكشف عن أمر عظيم، كان يقال كشفت الحرب عن ساقيها. هذا كلام ابن عباس أو بنحوه، والله أعلم. هذا وصل لهم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.